يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. سبب من أسباب تفريج الهموم الدعاء، أن أنت تاخد المفتاح دوت، بس تتعامل معاه المعاملة السليمة الصحيحة زي ما كنا عن القرآن. هنتكلم أيضا عن الدعاء. اوعى تفتكر مبدئيا ان الانسان لا يدعو الا اذا وقع في مشكله او حصل له ابتلاء معين او حصل له مصيبه. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويحفظكم يا رب العالمين. لا، الموضوع مش كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي باسناد حسن، من سره ان يستجيب الله عز وجل له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. بمعنى ان انا مثلا قاعد في رخاء، مفيش لا ابتلاء ولا في مشاكل ولا في اي حاجه، وانا عمال بدعو، عمال يا رب اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكرمنا، عافنا واعف عنا، نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، نسالك من كل خير نسالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اقعد ايه ده ايه ده. فبعض الناس فاهم ان انا لما اكون عايش بقى كده في القصر بتاعي والعربيات بتاعتي موجودة وزوجتي معايا وأولادي سلام الحمد لله والأموال بتاعتي شغالة والشركات زي الفل، أنا مش محتاج أن أنا أدعي. طب وهذا أطلب إيه؟ أطلب رحمة ربنا ومغفرته، أطلب أن ربنا يرضى عنك، أطلب أن ربنا يوفقك للخير، أطلب أن ربنا يستعملك في الطاعة ويستعملك في أي خير تخدم به دينك وبلدك، أطلب أن ربنا يحفظ بلدك ويحفظ أهل بلدك ويحفظ المسلمين في كل مكان. أطلب أطلب أطلب، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يرى من عبده ان هو في حال الكفاف، في حال الكفاية، في حال الرخاء اللي هو عايش فيه، بيسأل ربنا وبيتذلل وينكسر بين يدي الله. اذا وقع هذا العبد في ازمة، في مصيبة، في مشكلة، في بلاء، الله عز وجل يفرج عنه هذا البلاء، لانه كان لا ينسى الله عز وجل في الرخاء. ادى حاجة مثال، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وسميع بصير. اب رب اولاده وعيشهم احسن عيشه واكرمهم وعلمهم وبعد كده اتجوزهم، فكل ولد من الاولاد ما شاء الله بقى في وظيفه ومتجوز وليه بيت خاص ومع زوجته واولاده وما شاء الله، ومن حين لاخر بيروح لوالده ويطمن عليه ويقبله وياخده في حضنه ويقول له يا والدي معلش انا محتاجك ضروري، مش لازم يكون محتاجه فلوس، محتاج دعواتك يا والدي، انا انت عارف مهمه عندي قوي دعوتك، انا بحبك وبحب ان انا يعني اسمع كده وانت بتدعي لي، لان انا محتاج دعوتك والله العظيم، انا بتبارك لما بتدعي لي، محتاج مشورتك يا والدي، انا ما استغناش ابدا عن ارائك وعن افكارك وعن ان انا استشيرك في جميع امور حياتي. الاب يفرح لان يحس من جواه ان ابني رغم انه عايش في رخاء وعنده شركته وعنده عربيته وعنده بيته وعنده اولاده وزوجته، رغم ذلك لم يستغنى عني لانه بيحبني ومش مستغنى عني لحد النهارده. ولله المثل الاعلى، انسى المثل ده تماما. فتخيل بقى ولله المثل الاعلى، الله عز وجل اللي اكرمك وانعم عليك واغدق عليك واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه ورزقك بالولد والزوجه والبيت والشركه والعربيه والفلوس والصحه و ومع ذلك فعز اللي انت فيه ده كله انت مش ناسي ربنا، انت بتدعي وبتنكسر بين يدي الله وتقف تصلي وتدعي وتبكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. حينما يرى الله عز وجل منك هذا المشهد الجميل الرائع، لما تقع في أزمة ربنا يا رب يعافيكم يا رب ويملى بيتكم بالسعادة ويفرج همومكم وكروبكم يا رب ويفرج أزماتكم ويوسع عليكم يا رب العالمين ويملى بيوتكم بالسعادة، لما تقع في أزمة وتقول يا رب، هتلاقي الفرج يأتي بفضل الله في أسرع وقت. ده المثال البسيط اللي حبيت اقرب لكم بيه المساله دي، لان بعض الناس فاهمين الموضوع غلط خالص. يقول لك تقول له ايه ده، يقول لك ادي انا مش محتاج حاجه الحمد لله، القش بعد والصحه زي الفل والدنيا ماشيه والشركه زي الفل والزوجه والاولاد بصحه وعافيه والفيلا ما شاء الله، الموضوع مش كده خالص، لان لو ربنا اداك الدنيا كلها لوحدك وحرم منها كل الخلق فاعتبر ما اداكش حاجة تساوي جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا اصلا ما تساويش عند ربنا حاجة، فاوعى تفتكر اللي انت فيه ده غنى حقيقي ابدا، ده كده منظر يعني، ده ربنا اللي قال كده. وما الحياة الدنيا، كل الحياة مش بيت حضرتك ولا عربيتك ولا شركتك، لا الحياة كلها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، المتاع دوت لا يطلق على المقيم، إنما يطلق المتاع على المسافر. يقول لك إيه، فلان مسافر وخد معاه المتاع بتاعه. عارف حضرتك العسكري مثلا اللي واخد المخل على كتفه، أو المسافر اللي رايح مثلا سفاري كده واخد برضو كده المخلة على كتفه، أو واحد مسافر في أي بلد واخد شنطة في إيده، الشنطة دي فيها إيه؟ يتوب غيار وسندوتشين ثلاثة كده خفاف لو جاع في السكة، واخد بالك، وشوية فلوس، وممكن لو في دواء محتاجه ولا حاجة، ومفاتيح البيت والموبايل بتاعه وماشي، وإزازة ماء مثلا وماشي خلاص. هي دي شنطته، هو ده متاعه، هو سايب في بيته في بلده ايه، سايب بيت وسايب اراضي وسايب شركه وسايب عربيات وسايب وسايب وسايب سايب الدنيا كلها ورا ظهره، واخد حته الشنطه دي. الشنطه دي للمسافر بنسميها ايه؟ بنسميها متاع، يعني دي اقل حاجه عند الراجل ده وهو مسافر واخدها معاه. واحد مسافر من القاهره لاسكندريه هيقضي هناك 3 4 ساعات ويرجع، بالله عليك ياخد معاه ايه؟ لقمه وهدمه كده احتياطي معاه، عشان لو حصل اي ظرف ولا حاجه، حاجه اتزلقت عليه فيلحق يغير ولا بتاع، وازازتين ميه وخلاص وماشي ومسافر. انما هل هو بياخد معاه مثلا حلل واكل وشرب وبوتاجاز وثلاجه؟ ما ياخدش الكلام ده كله، اقل حاجه بياخدها الانسان وهو مسافر. فربنا بيقول لك الدنيا دي كلها بقى انت في سفر فيها، واللي انت حصلت عليه من الدنيا دي كلها اكبر متاع ممكن تحصل عليه، هو في النهايه متاع وغرور، مش متاع حقيقي كمان، يعني مش الشنطة اللي في ايده ده اللي مسافر ده واخد شنطة فيها هدمتين وسندوتشين ثلاثة وزازتين مية وشاف ايه وكام ده كله، وفجأة وصل البلد التاني بيفتح شنطة لقى فاضية، يعني لقى متاع غرور، لقى الشنطة مفتوحة من تحت، فايه فوقع منها الحاجة. فربنا بيقولك هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، فما تعتمدش على دنيتك. ويا ناس ربنا يا رب يعفو عنكم يا رب، ويكفيكم شر المستخبي، يكفيكم شر نكبات الظهر يعني، وكفيكم شر مصارع السوء. تصدقوا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ يبقى الحياة كلها متاع الغرور. فأنت لو اقتربت بدنيتك، يا ما شفنا بقى ويا ما سمعنا في حياتنا الطويلة بقى دي كده، كنا نفتح الجرائد ونسمع من الناس ونشوف أخبار ونشوف قدام عينينا واحد يكون عنده شركات وفلوس وأطيان، ويقولك المليونير الفلاني رجل الأعمال الفلاني، وفجأة بعد ما كون مثلا 500 مليون جنيه، يعني نص مليار جنيه، ودي أمثلة والله بنشوفها على طول، بعد ما قعد على مدى 30 سنة يكون نص مليار جنيه، بعد 30 سنة شغل وسفر وصفقات وشركات وبضاعة طلع وبضاعة دخلة وعمالة ومشاكل وظروف ومكان وقف ومكان بيتصلح، هو دوشة دوشة 30 سنة كون من خلالها 500 مليون جنيه، وفي صفقة واحدة خسر 500 مليون جنيه. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. عشان كده يقولك ما تفرحش بإقبالها قوي وما تحزنش لإدبارها قوي، وبيقول لك يعني ايه، احتفظ بالحاجة اللي في الدنيا اللي لو ضاعت منك ما تزعلش عليها قوي، لانك لو زعلت ممكن تفقد حياتك نفسها. عشان كده بيقول لك الدنيا ما تسواش حاجة. طيب عشان كده محتاجين ان احنا نكثر من الدعاء عند الرخاء، عشان لما نقع في ازمة يوم ما نرفع ايدينا معروف فلان دوت ما شاء الله طول السنة كان شغال، ما شاء الله، دعاء في أثناء الرخاء كان بيلجأ لربنا، كان بينكسر بين إيدين ربنا، كان بيقول يا رب لا ملجأ لي ولا منجأ منك إلا إليك، كان بيقول يا رب اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. بيقول يا رب أنا ما يسواش حاجة من غيرك يا رب، أنا محتاج لك قوي، أنا بتبرأ من حولي وقوتي يا رب. عشان كده كان لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنز من كنوز الجنة، لأن أنت بتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، بتقول له يا رب أنا ما ملكش حاجة يا رب، وهو ده اللي بيحصل في دعاء الاستخارة. أنا بطلب من ربنا الخيرة، الخيرة في هذا الأمر. رايح اتجوز، رايح اشتري عربية، رايح اشتري بيت، رايح اشتري أي، حتى في شراك النعل كان النبي يعلمهم أن يستخيروا الله عز وجل في شراء شراك النعل، رباط الحذاء أعزكم الله. تخيل حضرتك تلجأ لربنا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. شوف ده انخلاع من حول الإنسان إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، بيقول له يا رب إنك تقدر ولا أقدر، أنت تقدر وأنا ما أقدرش يا رب، وتعلم ولا أعلم، أنا ما عنديش علم يا رب، ما لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت علام الغيوب، فأنت الذي تعلم الغيوب، أنت الذي تعلم يا رب العالمين إيه اللي يصلحني وإيه اللي يفسدني، العربية دي هتنفعني ولا مش هتنفعني، أقدر أستخدمها في طاعتك ولا لو اشتريتها هستخدمها في معصيتك، يا رب اختر لي، يا رب خير لي واختر لي يا رب العالمين. هو ده دعاء الاستخارة، أنت تنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. عشان كده بقول لحضرتك ادعي ادعي، كتر من الدعاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما دعوت فثم الإجابة. تعرف يبقى عندك يقين بالمنظر ده، إن أنا بقول يا رب أنا مش عاتل هم الإجابة، والله والله يا رب أنا واثق واثق 1000% رب أنت هتستجيب دعائي، إن عندي حسن ظن بك يا رب، لأن نبي أمرني بكده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير.